الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله، وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأى أحدكم رؤيا يحبها فإنما هي من الله تعالى، فليحمد الله عليها وليحدث بها، وفي رواية: فلا يحدث بها إلا من يحب، وإذا رأى غير ذلك مما يكره فإنما هي من الشيطان، فليستعذ من شرها ولا يذكرها لأحد فإنها لا تضره. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فلا نزال في هذا الباب، باب الرؤيا وما يتعلق بها، أي من أحكام. وهذا الحديث حديث أبي سعيد، وكذلك حديث جابر وأبي قتادة، كلها في بيان الأحكام والآداب المتعلقة بالرؤيا. ومر معنا أن الرؤيا منها رؤيا صالحة صادقة، ومنها رؤيا ليست كذلك، والأولى هي من الله سبحانه وتعالى، والثانية من الشيطان. ولهذا ينبغي على المؤمن أن يميز بين هذه وهذه، وأن يعرف ما ينبغي أن يفعله تجاه كل منهما. وبكل ذلك جاءت السنة النبوية في الأحاديث المروية عن نبينا صلى الله عليه وسلم. حديث أبي سعيد رضي الله عنه فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا رأى أحدكم رؤيا يحبها فإنما هي من الله فليحمد الله. هذا ضابط في الرؤيا الصالحة، ضابط في الرؤيا الصالحة أن فيها شيء يحبه، شيئا يدخل على قلبه سرورا ويدخل على نفسه فرحا، يقوم الرائي من نومه فرحا بما رأى، فهذه علامة. بينما التي من الشيطان هي أمور يلقيها على المرء في منامه ليحزن المؤمن، إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا، فيدخل على قلبه حزنا، يدخل على قلبه ألما. فهذا فارق بين، أو من الفوارق بين الرؤيا الصالحة والرؤيا الصادقة والرؤيا الكاذبة أو التي هي من الشيطان. علامة الأولى أنها فيها شيء يسر المؤمن ويفرحه، وهذه تحزنه وتؤلمه. ولهذا قد يرى الإنسان في المنام شيئا يمرضه: إني لأرى الرؤيا فتمرضني، كما قال ذلك بعض الصحابة. فإذا عرف الفرق بين هذه وهذه، وما الذي ينبغي أن يفعل في الأولى وما الذي ينبغي أن يفعل في الثانية، حمد العاقبة بإذن الله. قال: إذا رأى أحدكم رؤيا يحبها فإنما هي من الله فليحمد الله عليها. فليحمد الله عليها. هذان أمران في الرؤيا الصالحة الصادقة. الأول يؤخذ من الحديث ضمنا وهي الفرح، الفرح بهذا الذي أكرمه الله سبحانه وتعالى به في منامه، يفرح بذلك. ولهذا قال السلف أن الرؤيا الصالحة تسر المؤمن ولا تغره، تدخل عليه سرورا فرحا لكنه لا تدخل عليه غرورا، لا يغتر بما رأى. والأمر الثاني أن يحمد الله، أن يحمد الله، والحمد لأن هذه نعمة تجددت له وحصلت له في منامه بشرى بخير أو أمرا أدخل على قلبه سرورا. قد مر معنا أن هذا من عاجل بشرى المؤمن، فيفرح بذلك ويحمد ربه سبحانه وتعالى. قال وليحدث بها، أي من يحب، لا يحدث بها كل أحد. ولهذا في رواية للحديث قال فلا يحدث بها إلا من يحب، فلا يحدث بها إلا من يحب. المعنى لا يحدث بها المبغض أو الذي يكره، لا يحدثه بها. تحديث من يحب الرؤيا، لأن من يحب سيدعو لأخيه بخير، هذه واحدة، سيشير عليه بخير، سيعينه على خير ما ترتب عليه آثار ما رأى في منامه، يجد عنده دعاء أو معونة أو رأيا أو نصيحة، إما أن يحذيك أو تبتعى منه، إما أن يحذيك أو أن تبتعى منه. لكن لا يحدث بها من يكره، لا يحدث بها من يكره، لأنه قد لا يسلم من أمور مثل الحسد، ومثل أن يشير عليه بما فيه مضرة عليه أو نحو ذلك. قال فلا يحدث بها إلا من يحب. اجتمع لنا أمورا أربعة، اجتمع لنا أمورا أربعة في الرؤيا الصالحة. الأول الفرح، والثاني الحمد، والثالث أن يحدث من يحب، والرابع لا يحدث من لا يحب أو من يكره. هذه أربعة أمور كلها فيما يتعلق بالرؤية الصالحة ينبغي أن يهتم بها، ينبغي أن يهتم بها. قال وإذا رأى غير ذلك مما يكره، وإذا رأى غير ذلك مما يكره، فإنما هي من الشيطان، فإنما هي من الشيطان. الرؤيا التي من الشيطان فيها تحزين، فيها تحزين للمؤمن، فيها إدخال الهم والغم عليه، ولهذا يقوم الإنسان بسببها في ضجر وفي قلق، وربما يمرض، ربما يمرض من الأهاويل هذه التي يراها من الشيطان في المنام. قال فإنما هي من الشيطان فليستعذ من شرها ولا يذكرها لأحد. هذان أمران فيما يتعلق بالرؤيا التي من الشيطان، الرؤيا التي من الشيطان. الأمر الأول أن يتعوذ من شرها، يعني شر ما رأى في المنام، من شرها أي شر ما رأى. كان يقول في تعوذه اللهم إني أعوذ بك من شر ما رأيت، اللهم إني أعوذ بك من شر ما رأيت، لأن الذي رآه شر لا خير، شر لا خير، مكروه ليس محبوبا. فيتعوذ بالله سبحانه وتعالى أولا من شر ما رأى. والأمر الثاني لا يذكرها لأحد، لا يذكرها لأحد، لأن الرؤيا من الشيطان تلاعب من الشيطان بالإنسان في منامه ليقطع عليه هناءة النوم. لهذا بعض الناس يعني في أثناء النوم يقوم من شدة المادة، من شدة الأمر الذي يراه في منامه ويكون من الشيطان، فيقوم فزعا في نومه، يقوم في شدة. وهذا الذي يحصل من الشيطان لا يحدث به الناس، تلاعب من الشيطان. مرة أحد الصحابة جاء أو أحد الأعراب جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله إني رأيت في منامي أن رأسي قطع وأنه يتدحرج أمامي وأنا أركض وراءه لأأخذ برأسي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إذا تلاعب الشيطان بأحدكم في منامه فلا يحدث أحدا. هذه مسألة مهمة، يعني بعض الناس ما ينتبه لها، يعني ربما أنه يرى في منامه تلاعبا للشيطان به، تلاعبا شنيعا، ويكون في هذا التلاعب ما يضحك، مثل الآن هذا الرجل يعني شيء يضحك لما يحدث وأنا رأسي وألحق وراءه، يعني المحاضرون سيضحكون، فربما يرى فيه ما يضحك، فبعض الناس لا يبالي يحدث بها من أجل إضحاك الناس. انتبه، النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا تلاعب الشيطان بأحدكم في منامه فلا يحدث أحدا. انتبه لهذا، ليست المسألة أن يضحك الحاضرين وانتهى الأمر، هذا تلاعب من الشيطان، ما يليق بك، ما يليق بالمؤمن أن يحدث الناس بتلاعب الشيطان به في منامه. ولهذا بعض الناس يأتي أحيانا في بعض المجالس بمضحكات، كل من في المجلس يضحك، وهو تلاعب بالشيطان، تلاعب من الشيطان به في منامه، لا يليق أن يحدث بهذا. ونهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يحدث بمثل هذا، يتعوذ من شرها، وأيضا كما سيأتي يتعوذ من الشيطان، لأن الذي ينبغي أن يفعل على إثر ما رأى الإنسان مما يكره في منامه تعوذ من شر ما رأى، وتعوذ من الشيطان لأنها منه، وهو الذي تسبب بها أو جاء بها، فيتعوذ أيضا من الشيطان. إذن هنا في حديث أبي سعيد أمران، التعوذ من شرها وألا يخبر بها أحدا. قال فإنها لا تضره. ننتبه هنا إلى مسألة في قول النبي عليه الصلاة والسلام فإنها لا تضره. إخلال المرء بالآداب المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الرؤيا غير السارة، الرؤيا المحزنة، الرؤيا المؤلمة، الرؤيا التي من الشيطان، تعامله معها بغير الآداب ربما يترتب عليه ماذا؟ مضرة، ربما يترتب عليه مضرة. نعم. والذي يلتزم الآداب الشرعية لا تضره. قال فإنها لا تضره. نعم. قال الشارح الشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله في هذا الحديث طلب الحمد عند حدوث النعم وتجدد المنن، فذلك سبب لدوامها. وفيها أنه لا يخبر بالرؤيا الحسنة إلا من يحب، لأن العدو ربما يحملها على بعض ما تحتمله لأنها لأول عابر. وفي رواية الترمذي ولا تحدث بها إلا لبيبا أو حبيبا، وإذا رأى الرؤيا القبيحة فلا يفسرها ولا يخبر بها أحدا. عودا على حديث أبي سعيد، قلنا فيما يتعلق بالرؤيا من الشيطان تضمن الحديث أمرين، أليس كذلك؟ أمرين، التعوذ من شرها ولا يذكرها لأحد، وثالث أيضا أنبه عليه مأخوذ من الحديث، هي ثلاثة التي في الحديث. الأمر الأول أن يعلم أنها من الشيطان، لقوله عليه الصلاة والسلام فإنما هي من الشيطان. إذا رأى الإنسان ما يكره في منامه فليعلم أولا أنها من الشيطان، هذا الأمر الأول، يعلم أنها من الشيطان. الأمر الثاني التعوذ بالله من شرها. الثالث ألا يذكرها لأحد. هذه ثلاثة أمور اجتمعت في هذا الحديث مما يتعلق بالرؤية التي تكون في المنام من الشيطان. نعم. قال المصنف رحمه الله: وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الرؤيا الصالحة، وفي رواية: الرؤيا الحسنة من الله، والحلم من الشيطان، فمن رأى شيئا يكرهه فلينفث عن شماله ثلاثا وليتعوذ من الشيطان فإنها لا تضره. متفق عليه. وقوله النفث نفخ لطيف لا ريق معه. هذا الحديث حديث أبي قتادة رضي الله عنه تضمن أمرين آخرين فيما يتعلق بالرؤية التي من الشيطان. الحديث الأول فيه أن يعلم أنها من الشيطان وأن يستعيذ بالله من شرها وأن لا يحدث بها أحدا، وهذا تضمن زيادة أمرين. ألا يكون الرابع التعوذ من الشيطان، تعوذ من الشيطان، والخامس النفث عن شماله ثلاثا، النفث عن شماله ثلاثا، ينفث عن شماله ثلاثا. إذن من مجموع الحديثين حديث أبي سعيد وحديث أبي قتادة تحصلنا على أربعة آداب أو أربعة أمور تفعل عند الرؤيا التي من الشيطان، الرؤيا التي تحزن الإنسان. الأول أن يعلم أنها من الشيطان، الثاني أن يتعوذ بالله من شرها، الثالث أن لا يحدث بها أحدا، الرابع أن يتعوذ من الشيطان لأنها منه، والخامس أن ينفث عن يساره أو عن شماله ثلاثا. قالوا لأن القلب إلى جهة الشمال أقرب، والشيطان يأتي الإنسان من هذه الجهة حتى يوسوس في قلبه وفي صدره، فقيل النفث على جهة اليسار. الحكمة فيه هي هذه. نعم. قال الشارح رحمه الله: قال القاضي عياض رحمه الله: أمر بالنفث طردا للشيطان الذي حضر الرؤيا المكروهة تحقيرا له، أو حضر الرؤيا المكروهة تحقيرا له. هذه راجعها في المصادر. نعم. أحسن الله عليك. تحقيرا له واستقذارا، وخص بها اليسار لأنها محل الأقدار. نعم. تفتح تنظر في الفتح لله. قال القاضي عياض: أمر بالنفث طردا للشيطان، طردا للشيطان الذي لعل أحضر الرؤيا أو حضر بالرؤيا المكروهة تحقيرا له واستقدارا، وخص بها اليسار لأنها محل الأقدار. فلينفث عن شماله، يعني مثل ما ذكرت، يعني مما قيل في ذلك أن الشيطان يأتي من هذه الجهة، الشيطان يأتي من هذه الجهة. نعم. قال المصنف رحمه الله: وعن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها فليبصق عن يساره ثلاثا وليستعذ بالله من الشيطان ثلاثا وليتحول عن جنبه الذي كان عليه. رواه مسلم. وهذا الحديث تضمن أمرا سادسا، هذا الحديث تضمن أمرا سادسا في الرؤية التي من الشيطان. نعيد ما سبق، يعني الحديث الأول فيها أن يعلم أنها من الشيطان، وفيه أن يتعوذ من شرها، وفيه أن لا يذكرها لأحد. وحديث أبي قتادة زاد فيه زاد في أمرين: أن ينفث عن شماله وأن يتعوذ من الشيطان، هذه خمسة. وحديث جابر زاد أمرا سادسا وهو أن يتحول عن جنبه، أن يتحول عن جنبه الذي كان عليه. مر علينا فيما سبق أن السنة أن ينام المرء على جنبه الأيمن، على جنبه الأيمن. هنا قال يتحول عن على جنبه، الجنب الآخر ما هو؟ الأيسر. وهذا يفيد أن نوم الإنسان على جنبه الشمال لا كراهة فيه، وكان يكره ما أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام، فلا كراهة فيه. فيتحول عن الجنب الآخر، وهذا التحول نوع من التفاؤل، تفاؤل في ذهاب هذا الأمر، ولا تحصل له مضرة بهذا الذي أفزعه في منامه وأقلقه في فراشه، يتحول على إلى الجنب الآخر. قال عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها فليبصق عن يساره ثلاثا، فليبصق عن يساره ثلاثا. هذا مر معنا نظيره في حديث أبي قتادة، قال فلينفث عن شماله. هناك ذكر نفثا وهو النفخ اللطيف، وهنا ذكر البصق، يعني ينفث نفثا معه شيء من الريق، ينفث نفثا معه شيء من الريق. وليس المراد بالبصق يعني البصاق الشديد، وليس هذا هو المراد. فليبصق عن يساره، وإذا بصق ينتبه لأم العيال، إذا بصق ينتبه لأم العيال لا يجيب مشكلة بعدين. قال فليبصق عن يساره ثلاثا، وليستعذ بالله من الشيطان ثلاثا، وليتحول عن جنبه الذي كان عليه. هذه كم؟ ستة. أيضا أمر سادس، أمر سابع، ولعل الإخوة يعني يخرجون الحديث في هذا، أظن في صحيح مسلم، أن يصلي ركعتين. فهذه سبعة أمور، هذه سبعة أمور جاءت بها السنة فيما تعلق برؤيا الإنسان ما يكره. أعيدها حتى تضبط، أن يعلم أنها من الشيطان، أن يتعوذ بالله من شرها، وأن يتعوذ بالله من شر الشيطان، وأن لا يحدث بها أحدا، وأن ينفث عن يساره ثلاثا، وأن يتحول إلى الجنب الآخر، وأن يصلي، توضأ ويصلي ركعتين. نعم. أيوة. إذا رأى أحدكم رؤيا يكرهها فليصلي ركعتين. اسمعنا. هذا في مسلم. نعم. إذا رأى أحدكم، عن أبي هريرة رضي الله عنه رفعه: إذا رأى أحدكم رؤيا يكرهها فليصلي ركعتين ولا يخبر بها أحدا فإنها لا تضره. نعم، فليصلي ركعتين. هذه سبعة، هذه سبعة، سبعة أمور اجتمعت بها واجتمعت في السنة. احفظوها وعلموها وانشروها، ينفع الله بها، لأن كثير من الناس يقوم متضرر جدا من مما يرى في منامه، ولا يحسن كثير من الناس كيف يتعامل مع الرؤية، وربما بعض الناس يمرض، وكل ذلك من تضيع السنة. السنة كلها خير وبركة وعافية وشفاء. فهذه الأمور السبعة التي تتعلق برؤية الإنسان ما يكره، هذه احفظوها وتعلموها وعلموها، ويعتني بها المرء فيما لو قدر أنه حصل له شيء من ذلك. راجعتم كلام القاضي؟ الفتح على ما هو مثبت. نعم. لكن في بعض المصادر رؤيا حضر، رؤيا في بعضها حضر رؤيا. أيوة. الذي حضر رؤياه أقرب هذه. نعم أحسن الله عليكم. قال الشارح رحمه الله: التحول تفاؤل بتحول الحال من الرؤيا القبيحة إلى الرؤيا الحسنة. وجاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إذا رأى أحدكم ما يكره فليقم فليصلي ولا يحدث به الناس. يعني الحديث عندنا هنا نبحث عنه. طيب، ابن سيرين رحمه الله معروف بالتعبير يعني ومشهور بذلك، له كلمة جميلة جدا في هذا الباب، قال: اتق الله في اليقظة ولا تبالي بما رأيت في المنام. اتق الله، لأن هذا المدار على تقوى الله سبحانه وتعالى في اليقظة. اتق الله في اليقظة ولا تبالي بما رأيت في المنام، أي فإن المدار على تقوى الله في اليقظة. نعم. قال المصنف رحمه الله: وعن أبي الأسقع واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أعظم الفرى أن يدعي الرجل إلى غير أبيه، أو يري عينه ما لم ترى، أو يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل. رواه البخاري. هذا الحديث به ختم المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب المتعلق بالرؤية وما يتعلق بها، حديث واثلة ابن الأسقع. واثلة ابن الأسقع قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أعظم الفرى، يعني من أشد الكذب وأشنعه وأقبح الافتراء وأعظمه، وذكر أمورا ثلاثة كلها عظائم. الأمر الأول: أن يدعي الرجل إلى غير أبيه، يدعي إلى غير أبيه، ينتسب إلى غير أبيه، ينتسب إلى غير أبيه، أو ينتسب إلى غير قبيلته كذلك. فهذه من العظائم، من عظائم الأمور، ومن أشد، لأن يترتب عليه مفاسد لا حد لها وأضرار عظيمة جدا، فهذا من عظائم الأمور. ومنها أن يري عينيه أو عينه ما لم ترى، أن يري عينه ما لم ترى، يعني يدعي أنه رأى في المنام كذا وكذا. بعض الناس يجعل الرؤية المنامية المدعاة مرتقى له فيما يريد، وكما ضلل كثير من العوام من أشياخ الضلال وأئمة الباطل بمثل هذا. تجد بعض أئمة الضلال كثيرا ما يدعي عند أتباعه أنه يرى النبي صلى الله عليه وسلم، ويرى أبو بكر، ويرى عمر، ويرى فلان، ويرى كذا، وكل يوم يأتي لهم برؤيا يكذب، يري عينه ما لم ترى من أجل أن يعظم منزلته عند الأتباع ويعلي مكانته عندهم حتى يعظم عند الناس، فيري عينه ما لم ترى. وهذه يعني عظيمة جدا، ومن خطورتها أنه يترتب عليها مفاسد، يترتب عليها مفاسد عظيمة، وهذا حصل بالفعل، يعني حصل بالفعل كثيرا من هذا القبيل. قال: أن يري عينه ما لم ترى، يري عينه ما لم ترى، أو يقول على الرسول صلى الله عليه وسلم ما لم يقل، أو يقول على الرسول صلى الله عليه وسلم ما لم يقل، يعني يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث هو كذب. بالمناسبة هنا أنبه على أمر، أحيانا كثير من الناس يأتيها من بعض الأشخاص رسالة في جواله حديثا لا يدري ما هو ولا يعرف شيئا عن صحته، ومن أرسل له هذا الحديث يكتب له تحته أنشر تؤجر، ثم يدفع هذا الذي وصل إليه إلى مئات يرسله، والآخر إلى مئات. وأصبح في زماننا هذا انتشار الأحاديث الضعيفة والواهية والمكذوبة والأخبار الملفقة أصبح انتشارها مثل انتشار النار في الهشيم، وأصبحت يعني تروج عند الناس بكثرة بسبب هذه الوسائل. ينتبه المرء لمثل هذا الحديث وغيره، ما يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يروي إلا بعد أن يتحقق. إن كان يحسن أن يتحقق بنفسه فعل، وإن كان لا يحسن يسأل من يحسن، يقول جاءني حديث صفته كذا كذا فيه كذا وكذا، هل هو صحيح أو غير صحيح؟ تأكد، إذا كان غير صحيح لا ينشره، لا ينشره، لا يؤجر، يأثم. ومن قال له انشر تؤجر كذب عليه، يأثم إذا نشر أحاديث لا تصح وأحاديث مكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد من الحديث للباب قوله أو يري عينه ما لم ترى. نعم. قال الشارح رحمه الله في هذا الحديث أن هذه الخصال الثلاث من أعظم الكذب، لأن المنتسب إلى غير أبيه يدعي أن الله خلقه من ماء فلان. نعم، يعني هذا نوع الكذب الذي هنا، الذي ينتسب إلى غير أبيه يدعي أن الله خلقه من ماء فلان، وهو مخلوق من ماء والده الذي خرج من الانتساب إليه إلى فلان. نعم. والكذب في الرؤيا كذب على الله لأنها جزء من النبوة. نعم، يعني هذا الآن الكذب في الرؤيا كذب على الله لأنه جزء من النبوة، مر معنا في أول الباب الحديث بذلك، جزء من 49 جزءا. نعم. قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل. نعم، يعني عقوبة، يعاقب يوم القيامة، يعاقب يوم القيامة، يكلف بأن يعقد بين شعيرتين، شعيرتين حبتين من الشعير، حبتين من الشعير يؤمر أن يعقد بينهما. هل يمكن هذا؟ ما يمكن. وهذا فيه أن الإثم الذي فعله عظيم جدا، الإثم الذي فعله عظيم جدا، فيؤمر أن يعقد بين الشعيرتين ولا يستطيع ذلك، فيعاقب على ما كذبه وافتراه في الرؤية التي ادعاها كاذبا. من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين الشعيرتين ولن يفعل. نعم. قال رحمه الله: والكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم كذب في الدين. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس كالكذب على أي أحد، هذا كذب في الدين، لأن حديث النبي عليه الصلاة والسلام هي الدين، الدين قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا كذب كاذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء بحديث لم يقلها عليه الصلاة والسلام، فإنه يكون بذلك جاء بدين جديد ليس من دين الله، كذبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، فليتبوأ مقعده من النار. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك،